هذا العبد، هذا العبد الذي اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي التيهان كان من أولئك الأسرى الذين حين أسلموا، حين حشروا أسلموا، فجاء إلى الرسول عليه السلام أسيرا وهو يصلي، فلما استنصحه أبو التيهان وقال اختر لي يا رسول الله، قال عليه السلام: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. وهذا الحديث إن المستشار مؤتمن هو من معاني قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا تطبيق للشطر الأخير من هذا الحديث: ولعامتهم. فأبو التيهان من عامة المسلمين، فلما استنصح الرسول عليه السلام بأن يختار له أحد الرأسين أي العبدين، نصحه عليه السلام بقوله: خذ هذا فإني رأيت يصلي، وبين له لماذا اختار له هذا، لأنه أولا المستشار مؤتمن. يا أبا التيهان، كأن الرسول عليه السلام يقول: يا أبا التيهان أنت استشرتني، ومثل ما بيقول العوام اليوم دخلت في حظي، يعني في ذمتي وفي أمانتي، فعلي أن أنصحك بعدما استشرتني، فإن المستشار مؤتمن، أي عليه أن يؤدي الأمانة ولا يقول من استشاره. فقال له: خذ هذا فإني رأيته يصلي. ولم يكتفي الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر أبي التيهان بأن يأخذ هذا العبد بحجة أنه يصلي، بل أتبع ذلك بنصيحة وجهها إلى أبي التيهان، فقال له: واستوصي به خيرا. ما دام أنه من المصلين فيجب على الرسول عليه السلام أن ينصح أبي التيهان نصيحة أخرى. هو نصحه فيما يتعلق باختيار أصلح الرأسين العبدين، لكن بقي على الرسول عليه السلام أن يصح أبا التيهان بخصوص هذا العبد الصالح الذي اختاره لأبي التيهان خادما له. فقال الرسول عليه السلام لأبي التيهان: فاستوصي به خيرا. أمره أن يستوصي به خيرا.